هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. من أجمل ما قيل في الشاعر حسان بن ثابت قولة للرسول الكريم، قالها مخاطبا بها حسان بن ثابت مؤيد بروح القدس، ما ذببت عنا، أي ما دافعت عنا نحن المسلمين. فمضى حسان مؤيدا بروح القدس التي سرت بين أوزانه وقوافيه، وفقا للدعاء النبوي المشروط بالتزام وظيفة الذب، أي الدفاع عن العقيدة الإسلامية ورسولها. وهو أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري، وهو شاعر مخضرم، أي عاش زمني الجاهلية والإسلام، فقد ولد عام 6 قبل الهجرة وتوفي عام 45 هجرية، وأبدع في كلا العصرين حتى ذاع صيته وانتشر قصيده على كل لسان، كنموذج لآراء تقول بوظيفة محددة للشعر والشاعر في بيئة عربية تؤمن بقدرة الشاعر على اقتراح المعجزات على صعيد الإخبار والإعلام والدعوة تحديدا. وبالرغم من أن حسان بن ثابت لم يكن الشاعر الوحيد الذي أحاط بالدعوة الإسلامية ونبيها، فإنه كان الأثير بالنسبة للرسول الكريم، حيث كان يأنس بشعره ويجيب بعض أبياته بالاستحسان ويعقب عليه بالدعاء. وكان حسان بن ثابت يضع شعره في موضع النقد حين يقول: وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس، إن كيسا وإن حمقا، وإن أشعر بيت أنت قائله، بيت يقال إذا أنشدته صدقا. عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا ورثاهم واحدا بعد الآخر، فإن مرثياته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلت هي الأكثر والأقوى والأشد حزنا ولوعة. ومن بين شعر حسان بن ثابت هذه المختارات التي اختارتها الشاعرة